الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعززنا الكرام في تفسير سورة النور، وقد وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور كما تقدم معنا أنها سورة حفظ الأعراض، ذكرت وسائل كثيرة لحفظ الأعراض واتقاء فتنة الشهوات، ومن أعظم الوسائل في ذلك هو النكاح والزواج. ولذلك قال الله تعالى هنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا الأيام، الأيم والغير متزوج، فكل من لا زوج له أو لا زوجة له هو اسمه أيم. فالله تعالى يأمر بإنكاح الأيام، يعني من لا زوج له، وهذا يشمل طبعا تيسير النكاح، بذل الأسباب والسعي في التزويج، وكل من يعني سعى في ذلك فهو محقق لهذا الأمر العظيم من أمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، فإنه له وجاء. وتعرفون قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن أعماله، فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أنا والله أقوم ولا أنام، وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، قال: هل لكم بي أسوة؟ قالوا: إنما بك نقتدي يا رسول الله. قال: فإني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسمى يعني الذي لا يتزوج أنه راغب عن سنته صلى الله عليه وسلم. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لا يملك حتى خاتم من الحديد، قال له: التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب رجل قال: والله يا رسول الله لا أجد حتى خاتم من الحديد، لا أجد إلا ثوبي هذا. قال: ما تصنع بثوبك؟ إن كان عليها لم يكن عليك منه شيء، وإن كان عليك لم يكن عليها منه شيء. ثم قال: وتحفظ شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورتك. قال: عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. يعني كانت الأمور ميسرة، لم يسألوا عن سكن ولا عن وظيفة ولا عن راتب ولا عن مهر، ولا عن، كان الأمر جدا جدا ميسر. وهكذا ينبغي، يعني الموالاة في المهور ومطالبة إقامة العرس بأغلى الحفلات والصالات، هذا كله ليس يا إخواني من هدي الإسلام، بل الدين يعني يستحث على التيسير. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. أكثر النساء بركة اللي يعني زواجها يسير وقريب وليس فيه كثير جهد وعناء. فالله تعالى يقول لنا: وأنكحوا الأيام منكم، زوجوا الغير متزوجين والصالحين من عبادكم وإمائكم، بل يأمر حتى بتزويج العبيد، حتى إنسان لو عنده عبد يقوم يزوجها من أمة غيره مثلا، أو عنده أمة يروح يزوجها لعبد غيره. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، طبعا هذه العادة دائما، هذه الحجة الأكثر: والله ما عنده فلوس فقراء كذا. إن يكونوا فقراء وعدهم الله تعالى وعدا عظيما، فقال: يغنيهم الله من فضله. الله تعالى يغني هذا الرجل المتزوج من فضله. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم طالب إعفاف نفسه. طالب إعفاف نفسه، جعل الله تعالى على نفسه حقا واجبا، وهو سبحانه وتعالى المتعالي أن يجب عليه شيء، لكنه تفضلا منه أوجب على نفسه إعانة الطالب إعفاف نفسه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع سبحانه وتعالى، واسع العطايا، عليم في من هو يعني صادق في طلب بعفاف الناس. طيب ما وجد إنسان ما استطاع أن يتزوج؟ قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف يعني يطلبون العفاف ويستقيمون عليه ويلتزمون به. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب من ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مال الله الذي اتاكم. من الاحكام الفقهيه المتصله بالعبيد ان العبد اذا اراد العتق، اراد ان يعتق نفسه، فيجوز له ان يكاتب سيده. المكاتبه معناها ان يقول العبد لسيده: يا سيدي اشترط علي مبلغ، اشترط وانا اجمعه لك واعطيك اياه وتعتقني. فمثلا لو قال لها سيده: اجمع لي 1000 دينار فرض، وراح العبد واشتغل فعلا وجمع 1000 دينار واعطاها سيده، يجب عليه مباشره ان يعتقها. فهذه يسمونها في الفقه المكاتبه، وهذا معنى قول الله تعالى هنا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. الكتاب هنا بمعنى المكاتبه لعتق نفسه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم، بس بشرط ايش؟ ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم ايها الناس من مال الله الذي اتاكم، يعني جزءا يعان بالزكاه ويعان بالصدقه حتى يعتق نفسه. والعلماء يقولون ان الشرع يتشوف للحريه، يعني كل ما ييسر الحريه والعتق فان الشرع يتشوف له، ولذلك طلب تيسير المكاتبه. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. كان عبد الله بن ابي راس المنافقين عنده امتان، سويكة والثانية أميمة. المهم هاتان الفتيتان الأمتان يقول لهما عبد الله بن أبي بن سلول: اذهبا فابغيا لنا شيئا. ابغيا من البغاء، من البغاء يعني صراحة في الفحش. يعني كان يأمر إماءه وعبداته التي هو يملكهن أن يفعلن الفاحشة ويأخذ هذا المال الذي مقابل الفاحشة، نسأل الله عليه. اذهبا فابغيا لنا شيئا. فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، اللي هم إمائكم يعني، على البغاء على الفاحشة إن أردنا تحصنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عشان أموال قليلة. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني بالنسبة للأمة هذه المكرهة التي يعني غصبها سيدها على أن تفعل الفاحشة، الله تعالى غفور لها لأنها فعلت شيئا بإكرام. طبعا بعد ذلك منع هذا تماما، ولكن هذا كان في بداية الإسلام، بداية المرحلة المدنية، ثم منع تماما. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات ظاهرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أمثال وقصص من السابقين وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الله تعالى يمدح نفسه جل في علاه، وهو المستحق جل في علاه للمدح، بأنه نور السماوات والأرض. فهو كما يقول الشيخ السعدي: هو نورها الحسي والمعنوي. وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه النور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه بالله سبحانه وتعالى استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. والله تعالى أيضا هو النور المعنوي، يرجع إلى الله كذلك. فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فهناك الظلمة والضيق. وهذا يعني كلام عجيب للشيخ السعدي رحمه الله. الله نور السماوات والأرض، النور المعنوي والحس. مثل نوره، الله تعالى يعني يقرب للناس قوة نوره، وإن كان نوره سبحانه أعظم من نور المشكاة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. المشكاة قيل هي الفتيلة، فتيلة السراج، وقيل هي الكوة في الجدار التي يوضع فيها السراج. كانوا في السابق يضعون شبابيك ويضعون كوة. الكوة ليست شباك، يعني ليست مفتوحة من وراء، مجرد هي حفرة مربعة داخل الجدار يضعون فيها بعض الأغراض منها السراج. وهذا إذا وضع السراج فيها يكون النور أقوى مجتمع، يعني إرسال النور منه أقوى. فالله تعالى يقول مثل نوره كمشكات، هذه الكوة اللي في الجدار فيها مصباح داخلها في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من حجمه. والدري إما من نسبة الدر يعني من جماله وبياضه، أو نسبة الدرء وهو الدفع، لأن الكوكب إذا كان مدفوع يعني كأنه شهاب يبدأ يلتهب كما تعرفون ويصبح له نور عظيم جدا. يعني كان الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. والزيتون كما تعلمون هو شجرة مباركة حقيقة يعني، وإذا خرج الزيتون تفع به العالم كله في كل مكان، أكلا وشربا وعلاجا وشفاء ومسحا، يعني سبحان الله هذه الشجرة عجيبة يعني. فالله تعالى سماها شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. أفضل أنواع الزيتون الذي ليس في الشرق ولا في الغرب، بل هو متوسط يعني معتدل خروج الشمس وغروبها عليه. يكاد زيتها، هذه الزيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من من من صفاء هذا الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يعني نور الزيت على نور المصباح على نور المشكات، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فالله تعالى يجعل هذا النور، النور فوق نور، في قلب عبده المؤمن إذا أطاعه وتاب إليه. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أعظم مكان يا أخواني لهذا النور مسجد، المسجد. ولذلك نحن دائما من أذكار دخول المسجد وانت داخل المسجد تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، اللهم اجعل من أمامي نورا من خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا، تقول هذا قبل ما تدخل المسجد، هذا من السنن. فالمسجد مصدر النور. ولذلك قال الله تعالى هنا نور يهدي الله من يشاء ويضرب الله مثال الناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. فإذا أعظم مكان ومصدر للنور هو المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال يعني الفجر والعصر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهي تزكية عظيمة لأهل المساجد أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم وعدهم الله تعالى وعدا عظيما فقال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صلى الله تعالى يرزقنا وإياكم بغير حساب، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وجعلنا من أهل المساجد وأهل النور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.